القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة لواحظ محمد السعيد المقيمة في شقة رقم 26 عمارة 108 به محلية 8 الحي الأول مدينة العبور. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا كنت بصرف معاشي من التضامن الاجتماعي بمبلغ شهري 333 جنيه، وفي شهر أغسطس سنة 2018 رحت أصرف المعاش بتاعي زي كل شهر. قالوا لي: أهلا يا ست لواحظ، للأسف مالكيش معاش. نعم، معاشك توقف. ليه؟ وعيش منين حضرتك؟ ما هو احنا مش هنوقفه خالص، يعني احنا هنوقفه بس لغاية ما يتم تحويله من معاش تضامن اجتماعي لمعاش تكافل وكرامة. ما تقلقيش، دي مجرد شكليات. وبدأوا في إجراءات تحويل المعاش زي ما قالوا، وكانت أول وأهم خطوة إنهم حولوني للكوميسيون الطبي في مدينة بنها. وبالفعل تم عرضي على الكوميسيون في ديسمبر 2018، وبعد العرض قالوا لي: تفضلي بقى ارجعي على الإدارة وإحنا حنبلغهم بالنتيجة، هناك حتصرفي معاشك. ورجعت أسأل في الإدارة، قالوا لي: لسه شوية، لسه انتظري كده كام اسبوع على ما نخلص الاجراءات وتصرفي معاشك. شايب الليمون يا صبحي. قعدت انتظر يا حضرات بدل الشهر 7 و8، وكل ما اسال يقولوا لي لسه لسه. جريت على وزاره التضامن الاجتماعي وقدمت شكوى في مكتب خدمه المواطنين، وكل اللي عملوه معايا في الوزاره انهم ادوني رقم الشكوى اللي هو 3776 بتاريخ 29/10. انا محتاجة المعاش يا حضرات، عندي مسؤوليات، هجيب منين فلوس عشان وصل الكهرباء ولا المية ولا تمن انبوبة الغاز. انا ست كبيرة عديت 60 ومريضة بالفشل الكلوي وتضخم في الكبد، وغير ده كله انا متطلقة وما عنديش أي مصدر تاني أعيش منه، ولا عندي اللي يوفر لي تمن لقمة العيش. يا ترى هتساعدوني ولا لا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.